السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في آخر درس لهذا الترم إن شاء الله تعالى من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. احنا معانا من أول باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما، عن عبد الله ابن هو ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب، الطيرة شرك، الطيرة المقصود بها التشاؤم بالشيء. ايه اصل الطيرة؟ ليه سميت طيرة؟ ليه التشاؤم سمي طيرة؟ اصله فيما يقال ان اهل الجاهلية اذا خرجوا لحاجة او سفر، يعني رايحين مثلا لامر ما، مشوار مهم، مشوار معين، او مسافرين، لما بيخرجوا بقى للامر ده، فان رأوا الطيور اخذت ذات اليمين تيمنوا بها واستمروا ومضوا، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها. يعني هما خارجين كده رايحين مشوار مثلا معين أو مسافرين، يبصوا كده على الطيور وهي طايرة، لو الطيور طارت ناحية اليمين يتفائلوا يتيمنوا ويستمروا في سفرهم أو في طريقهم، خلاص اتبسطوا كده. لو شافوا الطيور طايرة ناحية الشمال، جهة الشمال، يرجعوا عن سفرهم او عن حاجاتهم اللي هم خارجين ليها ويتشائموا. الطيور دي واتجاهها كان بيصدهم في كثير من الاوقات عن مصالحهم، عن اسفارهم، فالشرع اتى بابطال ذلك والنهي عن ذلك، يبقى عشان كده سميت طيرة. وهينوب منابها اي شيء فيه تشاؤم، الانسان يتشائم به. يعني مثلا صوت الغراب ده معروف جدا، ويعني عند ناس كتير للاسف احنا تربينا على ده وبنسمعه بقى بالدعاء، يعني اللي لسه هيجي ان شاء الله تعالى. صوت البوم، يشوف حد معين، هو كل ما يشوفه لك، انا يعني الراجل ده الشخص ده كل ما اشوفه بتشائم، اعرف كده ان هتحصل لي مصيبه، اعرف ان هيحصل لي حاجه، ربنا مش ده، يسمى طيارة. هو اصل الطيارة كان جاي فيه الطير اللي بيطير اتجاه اليمين او اتجاه اليسار، ولكن اطلق على اي شيء الانسان يعني يتشائم منه ويتطير منه، فسميت تطير. طيب، النبي هنا يقول الطيارة شرك. طب ليه جعل الطيارة من الشرك؟ لان هما هنا في اعتقاد بقى، يعني اعتقاد في القلب ان التطير ده يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضررا اذا عملوا بموجبه، فكأنهم اشركوه مع الله تعالى في ذلك. النافع الضار من؟ الله سبحانه وتعالى. فاذا الانسان اعتقد ان في شيء غير الله يجلب نفع او يدفع ضر، فكده اشرك مع الله عز وجل. فهم لما يعتقدوا ان في شيء غير الله عز وجل يعني ممكن ياتي بنفع او يعني يدفع ضر، فده كده هم اشركوا مع الله عز وجل، لان سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فلما نعتقد ان اتجاه الطير يمين او شمال، صوت الغراب، صوت ما اعرفش ايه، فلان اللي بشوفه، الحاجات دي كلها يعني هتجلب نفع او تاتي بضر، فده يكون من الشرك. ويعني هذا كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال الطيرة شرك. وما منا، يعني إيه وما منا؟ وما منا ولكن، تحس كده إن في قطع هنا، في كلام مقدر هنا لم يذكر. إيه هو الكلام ده؟ وما منا يعني إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء. يعني كلنا غالبا هيقع علينا. أو شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، وما منا يعني إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفس بها. يعني ده بيقع للنفوس ولو بقدر بسيط، لأن النفوس اعتادت على ذلك. هما في الجاهلية كانوا معتادين على ده، واحنا مع الأسف لأن يعني أهالينا برضو كان فيهم، أو يعني ما ألفين عليه أبقانا، كان فيه شيء من الجاهلية. فيعني الإنسان فعلا يتعرض لهذا الأمر، ولكن بيدفعه بيدفعه ولا يستسلم له كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حذف المستثنى لكراهة أن يتفوه به. يعني إيه لم يذكر إيه وما منا بيحصل له، بيحصل له إيه؟ كراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفوه بذلك، ولكن يعني إيه ده شيء من التعريض عن هذا الأمر، إن ده فعلا وما منا إلا ويحدث له هذا الأمر. ولكن وضح النبي بقى كلام مهم جدا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ممكن ده بيعرض فعلا النفس ولو بقدر بسيط جدا، ولكن إيه اللي يذهبه؟ الإنسان هيدفعه بإيه؟ بالتوكل إلى ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ليه. لكن الله، وأسند هنا الأمر إلى الله عز وجل وليس إلى العبد، لأن التوكل ده والتوفيق للتوكل من عند الله عز وجل. عشان كده دايما ندعي إن ربنا يرزقنا صدق التوكل عليه. لكن الله يذهبه بالتوكل، يعني بسبب الاعتماد عليه والاستناد إليه سبحانه وتعالى. وحاصله أن الخطرة ليس بها عبرة. حلو قوي الجملة دي. حاصل الكلام ده أن الخواطر اللي بتعرض على الإنسان من أمور قد يكون فيها طيرة، تشاؤم بأمر ما أو نحو ذلك، هذا الخاطر اللي مجرد جه خاطرة والإنسان بيدفعه بقى ولا يستسلم له، ليس بها عبرة، لا يعتبر شيء ولا ينبني عليه شيء. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وما منا، يعني وما منا إلا ويحدث له ذلك ولو بقدر بسيط، زي ما قلنا لتعود النفوس عليه. طيب، معنى أنه إذا خطر له عارض التطير، لو يعني جه الخاطر ده في نفسه أو في قلبه، فلم يعمل بذلك الخاطر، دفع ده بقى الأمر ده، يعني هذه الخاطرة اللي جاءت في نفسه من التشاؤم بشيء معين، دفعها بالتوكل على الله والتسليم لأمره والتيقن بقى من داخله أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، ولا ينفع ولا يضر إلا هو سبحانه وتعالى. ولم يعمل بذلك الخاطر، يعني هو شاف حاجة معينة أو عرض ليه أمر من الأمور اللي ممكن الناس تتطير بيها ويجي في ذهنه كده، ولكن هو لم يلتفت له ومضى إلى حاجته، مرجعش بقى ولا فرق معاه هذا الأمر. الخاطر ده مجرد خاطر ليس له أي اعتبار ولا ينبني عليه شيء. لو فعلا هو ده اللي حدث، ان هو مجرد خاطرة دفعها بالتوكل على الله وتسليم الأمر لله، غفر الله عز وجل له هذا ولم يؤاخذه به. لا يجوز ان الإنسان يرجع عن حاجته لأجل يعني كلمة سمعها، فإن فعل ذلك فهذا يكون باب من أبواب الشرك. في حديث هنا يوضح لنا برضو هذه المسألة عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حديث حسن الشيخ الألباني والأرناؤوط. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كفارة، وعلمنا دعاء للإنسان الشخص اللي بيخطر في باله يعني أو في قلبه خاطر من يعني التطير أو التشاؤم. ويقول إيه، لا يجوز إن الإنسان يرجع عن حاجة ويعني عايزها لأجل كلمة سمعها، سمع حاجة مثلا إنهم كانوا إيه يعني. لسه إحنا إن شاء الله نتكلم عن الفقر، ولكن مثلا افرضي حد ماشي رايح حاجة فسمع كلمة مش تمام، يعني هو دلوقتي رايح يمتحن فسمع حد بيقول للتاني يا فاشل، إيه الفشل ده مثلا، او رايح اختبار وظيفه او حاجه فسمع حد بيقول ده فشل ده فاشل، اي كلمه كده من الايه يعني الامور دي، فقال لا خلاص انا كده مش رايح، انا كده سمعت الكلمه دي انا كده مش متفائل بصراحه، انا كده اتشائمت فمش هروح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ايه، يعني ان فعل ذلك فقد اتى بابا من ابواب الشرك، او لا ده احنا ده مش قول النبي، ده احنا بنفسر هنا الحديث، اللي بيفعل ذلك بيبقى فعلا اتى باب من ابواب الشرك. الحديث واضح اهو، من ردته الطيره من حاجه فقد اشرك. انت اتشائمت من امر ما وبعدين ده خلاك ترجع عن هذا السفر عن هذا الطريق عن هذه الحاجه، يبقى ده من الشرك، لان اعتقدت ان ده هيضر، زي ما قلنا الضر يعني لا يكون الا بامر الله عز وجل ولا يسند الى شيء. فلما صحابة سألوا عن كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فإحنا بتهيألي أكتر حاجة بتأثر معنا في الموضوع ده، أو يعني إحنا بالنسبة لنا هنا كمصريين، صوت الغراب يعمل شوية قلق كده. ومع الأسف الشديد إحنا عشان من وإحنا صغيرين جدا أطفال صغار يعني نسمع صوت الغراب أهالينا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خير يا رب. طيب احنا كنا بنتكلم فيه بالذات بنقول صوت الغراب، يعني احنا عندنا هنا في مصر معروف يعني التشاؤم بصوت الغراب وتطير بصوت الغراب. فلما نسمع صوت الغراب وتيجي في بالنا الخاطره دي، ان يا ترى هيحصل شيء، طب يا ترى مش عارف ده في ايه، سبحان الله، لان ده يعني ايه، يمكن احنا من نعومه اطفالنا وتربينا على ده، فندفع ذلك بأن الإنسان يعني يدفعه بالتوكل على الله عز وجل، يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، ولو في شيء يعمله ولا يلتفت لذلك، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الباب معنا بعد كده باب الطيرة. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال كلمة صالحة سمعها أحدكم. خلي بالكم الحديث اللي قبله برضو في الطيرة، معلش كده تحسي ان ترتيب الملزمة يحتاج لترتيب، يعني عنوان الباب هنا ما عندناش تحتي اي حديث، العنوان الباب اللي فات اللي هو ما يقول الرجل اذا رأى غيما، لا الحديث اللي معانا بيتكلم عن الطيرة. فلو احنا هنرتب كده عشان بس الامور ما تبقاش متلخبطه، يبقى باب الطيره او الحديث اللي احنا شرحناه ده يعني داخل تحت عنوان هذا الباب، والحديث التاني اللي احنا هنقوله دلوقتي حديث ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرها الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال كلمه صالحه سمعها احدكم. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قبل ما ابتدي هنا في الشرح اللي معاكم في ملزمة، شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلام طيب جدا في هذا الأمر، قال الفأل هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع يا نجيح من النجاح، يعني يا مفلح يا سعيد يا منصور. يبقى هو ده الفعل، هو بيفعل امر وبيعزم عليه اي امر، مسافر خارج لشيء معين، رايح مثلا لاختبار وظيفة، واحد رايح يخطب واحدة، اي امر، فيتوكل على الله ويعزم على هذا الفعل، وهو يعني في طريقه يسمع تسره، حد مين ده، حد يقوله يا نجيح او يا مفلح، حد يقوله روح انت يعني ربنا يوفقك يسعدك يا سعيد يا منصور، يسمع حد بينده على حد يقوله يا منصور، فيحدث في قلبه تفاؤل من هذه الكلمة الطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينفي هذا وقال وخيرها الفأل. لا طيرة احنا عرفنا يعني الطيرة بتكون في يعني فيما يسوء الإنسان يتشاؤم خلاص، وخيرها الفأل والفأل يكون فيما يسر تيامن. هنا حتى بيقولك الفأل مهموز، مهموز بمعنى ان في همز هنا الفأل الهمز اللي على الألف، فيما يسر ويسوء. لا الفأل طبعا يكون فيما يسر أو فيما يعني هو من التيامن التفاؤل والانشراح والانبساط. طيب وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة، إذا أملوا فائدة الله تعالى ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. يعني الناس لما تؤمل الفائدة من الله عز وجل ويرجو منه الخير فيعني هو رجاء كل منين من الله سبحانه وتعالى. ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. طيب احنا كنا بنتكلم في الفأل والطيرة والفرق بينهم، وإن الفأل حسن ظن بالله عز وجل هو من باب الرجاء، لكن الطيرة فيها سوء ظن بالله وتوقع البلاء واعتقاد أيضا أن غير الله عز وجل يضر. طيب ينبغي أن احنا نعلم بقى أن الفأل لا تأثير له في العزم ولا في ترك العمل، وإنما هو مما ينشرح به الصدر وترتاح له النفس ويحسن به الظن. دي نقطة مهمة جدا، يعني الفأل في حد ذاته الإنسان يتيمن بكلمة طيبة ويعني يطمئن لشيء معين وفي طريقه يعني لحاجة أو لسفر، ما يكونش له تأثير في العزم ولا في الترك ولا في ترك العمل. يعني هو بيعزم وبيعمل يتوكل على الله عز وجل، والفأل ده بيكون مساعد في انه يعني مما ينشرح به الصدر وترتاح له النفس ويحسن به الظن. وده يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما لسه هنوضح في شرح الحديث. الإنسان يفرح بالفأل ويمضي لحاجته أو لأمره وهو مسرور مطمئن، فإذا سمع بقى ما يكره أعرض عن ذلك ولم يرجع لأجله. دي النقطة المهمة اللي احنا لازم نفهمها، وأكيد درست ده في العقيدة بالتفصيل. لو سمع شيء يكرهه يعني يترك هذا الأمر ولا يلتفت له ويمضي لحاجته طالما هو عزم وتوكل على الله عز وجل. لو سمع شيء يحبه هيمضي وهو يعني مستبشر ومنشرح الصدر. هيوضح أكتر معنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفائل بما يسمع من كلام، أو يعني بيتفائل بقى بإيه؟ بكلام يسمعه، يسمع واحد تاني مثلا يقول إيه يا سالم، فما يسمع كلمة سالم دي فيتفائل كده يعني ايه يستبشر بالشفاء، او يكون مثلا بيدور على حاجة في شيء ضايع منه طالب ضالة حاجة ضلت منه وبيدور عليها فيسمع حد بيقول للتاني ايه يا واجد فيتفائل بالكلمة يستبشر بها. يقع في ظنه الشخص الاول المريض يقع في ظنه ان هو يبرأ من مرضه لما يسمع كلمة يا سالم، والتاني اللي هو بيدور على الضل لما يسمع كلمة يا واجد يقع في ظنه ان هو يجد ضلته، وهكذا. واحد رايح مثلا يمتحن فيسمع حد بيقول التاني يا ناجح يا فالح فيقع في ظنه يقول ان شاء الله يعني انجح افلح، يعني كلمة طيبة يتفائل بها خير. هنا الصحابة لما سألوا قالوا وما الفأل؟ قال النبي وضحه كلمة صالحة سمعها أحدكم. يعني الفأل هنا متعلق بالكلام الطيب. وأن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به. وربنا سبحانه وتعالى جعل ده في فطرة الناس، إيه هو محبة الكلمة الطيبة والاستئناس بها، وإن هي بتسبب طمأنينة وانشراح في الصدر، زي بالظبط لما في منظر طيب كده، مناظر طبيعية وماء صافي وخضرة وكذا، ده بيريح القلب، وحتى لو هو مش معاكي او لا تملكي. فكذلك الكلمة الطيبة، حتى هو انسان مريض لكن سمع كلمة يا سالم فاستبشر بالخير وشعر ان شاء الله شفاؤه قريب، من باب حسن الظن بالله والرجاء فيه حينما سمع هذه الكلمة الطيبة. وفي صحيح سنن ابي داود من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء ابدا، لان احنا قلنا طبعا ان الطيرة شرك والنبي اللي علمنا ذلك. فاذا بعث عاملا سأل عن اسمه، بعت حد في امر ما في مشوار، يستعمل حد في مسألة في مهمة، يسأل عن اسمه، فاذا اعجبه اسمه فرح به ورؤية بشرى ذلك في وجهه. لو سأل عن اسمه لا اسمه كده جميل وحلو يعني طيب يبشر بالخير كده، فالنبي يفرح بذلك ويرى ذلك أثر هذه الفرحة وهذا الاستبشار على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر ذلك. وإن كره اسمه، لو اسمه بقى يعني ما حبوش النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية كراهية ذلك في وجهه، رؤية كراهية ذلك في وجهه، بس ده هيخليه يمنع هذا الرجل ان هو يقول لا خلاص انت خليك طالما اسمك كده خليك قاعد بقى، ما تروحش في حتة، ما تروحش في مشوار، لا خالص. ولكن كان يفرح ويستبشر بالاسم الحسن في هذا المقام. واذا دخل قرية، كل ده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه وعن فعله، اذا دخل قرية سأل عن اسمها، يسأل اسم القرية دي ايه، فان اعجبه اسمها فرح به ورؤية بشرى ذلك في وجهه. لو عجبوا اسم القرية يفرح بذلك ويستبشر ويظهر ده على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. طب لو كره اسمها، رؤية كراهة ذلك في وجهه، بس ما بيمشي بس يقول ايه يلا يا جماعة ما احناش قاعدين في القرية دي، بسرعة هنطلع من هنا طالما اسمها كده احنا هنتضر كلنا، لا طبعا، هذا ينافي التوحيد، هذا يعني اعتقاد ان اسم القرية ينفع او يضر، وان يأتي ضر وراء هذا، فكل هذا من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الطيرة شرك. طيب برضو بقى عايزين نلفت نظر لحاجة مهمة او الناس اللي هي بتتفائل، او لما تكون راح تعمل اي حاجة او محترة في امر معين او مخدمة على شيء، تقوم ايه ماسك المصحف، فتح المصحف على اي صفحة وشوف الاية اللي موجودة ايه، وعلى هذا الاساس يتعاملوا بقى. والله اي رحمة كده واي رجاء وبتاع، قولك يلا خير الامر ده خير نمشي فيه. حاجة تانية ولقوها اي عذاب او اية تانية يعني تدل على شيء يقع شر او ما نحو ذلك، فقالت لا خلاص انا كده الاية دي خليتني مش هتم الامر ده. طبعا ده يعني من المحدثات الخطيرة جدا، وده استهزاء بآيات الله عز وجل واتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، ولا يجوز ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفأل بالايه، بالكلمة الحسنة، اسم طيب، نداء كويس، اسم قية جميل، كل هذه الأمور من الفعل الحسن النبي كان يتيمن به صلى الله عليه وسلم، باب حسن الظن بالله عز وجل وحسن الرجاء به. أما إن الإنسان يعمل كده مع آيات الله عز وجل، الشيخ حافظ الحكمي اللي هو ألف معارج القبول اتكلم في المسألة دي كلام طويل جدا، وقال فيه، وأكيد أنتوا مش عارفة بقى تكونوا درستوها ولا لأ، قال إن ذا من البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة ما أخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولهوا ولعبا، ساء ما يعملون. طيب الحديث معانا بعد كده، والباب معانا باب فضل من لم يتطير. الحديث عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل، قالوا يا محمد أرضيت؟ قال نعم. قال نعم أي رب؟ قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: فدع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. طبعا حديث درسته في العقيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ليه روايات كثيرة طبعا، رواية أن وجوههم كالقمر ليلة البدر. النبي يقول: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. عرض الأمم هنا يعني قيل إن هو كان في الإسراء والمعراج، النبي رأى هذا المنظر كثرة أمته إن هم ملأوا المكان السهل والجبل، يعني ملئين كل ما على الأرض مرتفع أو منخفض. ويعني قيل إن ده كان في المنام، إنها رؤية رأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي يعني رأى ذلك أعجبه كثرة الأمة وإن في مسلمين موحدين بهذا العدد من أمته صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأعجابه بكثرتها. قال: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي رب. يعني لما شفت أمتك كده رضيت بهذا، وأنهم كثرة موحدون كثرة وأمة محمد كثرة، فقال: نعم أي رب رضيت. نعم. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فينا في حديث أبي أمامة قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي، كل دول بلا حساب ولا عذاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم اجعلنا منهم. 70,000 وبعدين مع كل 1,000 منهم 70,000، وإضافة على كل دول 3 حثيات من حثيات ربي، من رب سبحانه وتعالى. يعني إيه يحثو سبحانه وتعالى بيده الكريمة؟ يعني والله سبحانه وتعالى كريم. 3 حثيات، الله أعلم هيخرج يعني عددهم قد إيه، يعني الله أعلم هيكون عدد الحثيات دول قد إيه، ولكن يعني هم أيضا يدخلون الجنة من غير حساب أو سابقة عذاب، وده من فضل الله العظيم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليهم وصف، يعني هنا بقى ليهم وصف واضح لهؤلاء 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب. النبي يوضحه هنا في هذا الحديث: وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والذين لا يسترقون، يعني هنا عندك في المعنى قدامك لا يطلبون الرقية الغير شرعية، يعني لا يرضوا ان حد يرقيهم بأي رقية الا اذا كانت شرعية. والعلماء تكلموا ايضا في مسألة لا يسترقون، قالوا لا يطلبون الرقية من غيرهم، هي جائزة ولا شيء فيها، ولكن ولا يطلب، إن رقى أحد رقى ولكن ولا يطلب، ولكن إذا دعت الحاجة لا بأس، هو يحتاج فعلا لا بأس أن يطلبها. المهم إنه عنده تمام توكل على الله عز وجل غير متعلق برقى البشر. طيب ولا يكتوون، الكي بالنار اللي هو العلاج بالكي، وده معروف في كثير من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه من الشفاء. قال: شفاء أمتي في 3: شربة عسل وشرطة محجم والكي، وأنهاكم عن الكي. يبقى إذن الكي من الأمور المنهي عنها أصلا، غير الرقية هي جائزة لحد ذاتها، ولكن المهنية لا تنفي التوكل وتكون بشيء مشروع، أما الكي فهم لا يفعلون هذا الأمر المحرم. وعلى ربهم يتوكلون. قبل ولا وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون. المعنى موجود، الحديث موجود هنا معنا بس معنا مش تحت. طبعا احنا شرحنا الطيرة ولا يتطيرون، ثلاث صفات دول فيهم، لا يسترخون، لا يكتوون، لا يتطيرون. جامع الثلاث صفات دول ايه؟ صدق التوكل على الله عز وجل وعلى ربهم. عشان كده اثبته لهم، اثبت لهم انهم على ربهم يتوكلون على الله وحده، ويعني ثقة بالله ويقينا بأن قضاءه نافذ، وده لا يتنافى مع السعي في الأخذ بالأسباب، زي مثلا هو يأكل ويشرب ويبتعد عن العدو، وكل هذه أمور من الأمور اللي هي الطبيعية اللي هيفعلها متوكلا على الله عز وجل، ولكن هيفعلها من باب الأخذ بالأسباب. فهذه سنة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. طيب هنا قام صحابي جليل هو عكاشة ابن محصن، ويعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الحديث وهذه الكرامة وهذا الفضل العظيم، سريعا كذا بادر بقوله فادع الله أن يجعلني منهم. هنا طبعا يدل على يعني التنافس في الخير والمسارعة إلى أفضل المنازل وأكرمها، وطلب الدعاء من الفاضل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب الدعاء منهم. فالنبي دعا له وقال اللهم اجعله منهم. في رواية أخرى أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. طيب فقام رجل آخر حينما سمع يعني الحوار اللي بين النبي وبين عكاشة، فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم أنا كمان. فقال له إيه النبي؟ رد عليه وقال له سبقك بها عكاشة. يعني هو سبق وهو اللي طلب الأول فاستحقها، وطبعا قال لك يعني قد يكون سبق عكاشة الوحي أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر، يعني النبي علم ذلك بالوحي أن عكاشة ربنا سبحانه وتعالى يعني استجاب له ذلك، استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ويعني الشخص الآخر لم يحصل له هذا الأمر ولم تحصل له هذه الإجابة. طيب الباب اللي معانا وده اخر باب عندنا في حديثين، باب الفأل. طيب باب الفأل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى امرين واثبت امر، نفى العدوى ونفى الطيرة وأثبت الفأل الصالح، وقال أنه يجب ووضحه بالكلمة الحسنة. العدوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها لا عدوى، يعني العدوى هي اسم من الإعداء بمعنى أعداه الداء، يعني يصيبه مثل ما يصاحب الداء، شخص مريض فالشخص التاني يصاب بنفس المرض من الإعداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. طبعا أنتوا أكيد دارسين العدوى كويس جدا في العقيدة بوضوح، ولكن هنا عشان معانا في الحديث فبد ان احنا ايه نوضح ولو بشيء بسيط. طبعا هنا قالك لو في بعير جمال فيهم واحد اقرب يعني يفصلوا ما بينهم، يبقى الاقرب ده يبعدوا عن مخالطة بقية الجمال عشان ما يتعدوش منه حتى لا يتعدى اليهم الجرب فيصيبها ما اصابهم، ويظنون ان المرض بنفسه يتعدى. يعني هو مجرد ان هو مريض فبالتالي لازم طالما مع يعني حد تاني هيعديه، ده المرض هو اللي بيعمل كده، فأبطله الإسلام. ليه برضو؟ لأن ده تعلق بالسبب، أو يعني نظر إلى السبب، إن السبب في حد ذاته هو المؤثر، إن هنا المرض هو اللي هيؤثر في غيره مش أقدار الله عز وجل. ما بيرجعوش الأمر لأقدار الله سبحانه وتعالى. اعتقاد مهم جدا جدا يا جماعة في هذا الأمر، وده برضو من الأمور اللي هي ألفين عليها أبائنا، والأمور الجاهلية اللي للأسف نشأنا عليها، مسألة العدوى واعتقاد إن المريض ده خلاص طالما مريض لازم يبعد عنه ونتجنبه. أكيد كده لو إحنا لمسناه هنعيا، لو مش عارف حصل إيه هننفس بس هي لا، ابعد نفسك عنا، ابعد كل أدواتك عنا. هو المرض ده في حد ذاته مؤثر؟ التأثير كله بقدر الله عز وجل وبأمر الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ما فيش حاجة اسمها عدوى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الجمل أعلمهم أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء، لذا قال من أعدى الأول، أي من أين صار فيه الجرب. يعني أنتوا لما أنتوا تبعدوا بقى الجمال عن بعضها وخايفين أحسن يجيلهم جرب من الجمل ده، أمال مين اللي جاب الجرب ده للجمل أساسا المصاب؟ من أعدى الأول؟ مش حد تاني هو اللي عداه، ولكن أتى بقدر الله عز وجل. يبقى المرض بينزل بأقدار الله سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي بيمرض، مش مجرد مخالطة المريض الإنسان هيمرض. فهنا بيعلم الصحابة العقيدة، وإن لا عدوى بطبعه ولكن بقضائه وإجراء العادة. يعني هذا الأمر يكون بقضاء الله عز وجل، وليس يعني المرض في حد ذاته هو اللي بيصيب الإنسان الآخر بالمرض. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، واحنا عارفين ده طبعا كويس جدا. وممكن يعني مش ممكن، ده ممكن يعني امرأة يعني هي بتقع مع زوجها وتخالطه سنوات طويلة ومصاب مثلا بفيروس سي وهي لا تصاب بشيء، وده كثير جدا سبحان الله، ومن أقرب الناس إليه. فأعتقد أن المرض في حد ذاته هو اللي بيعديه وهو المتحكم والمتصرف، لا، المرض يأتي بقدر الله ويصيب الإنسان بقدر الله، وإذا قدر الله ذلك فلا رد لقضائه، حتى لو هو بعيد عن أي شخص مريض، وإذا كان في وسط يعني واحد صحيح بس في وسط ناس كلهم مرضى ولم يقدر الله سبحانه وتعالى أن يصاب بذلك فلن يصاب به. طيب، ولا طيرة لي التشاؤم زي ما قلنا يعني اتجاه الطير أو اتجاه حيوانات معينة تانية كمان، كانوا يعني مشي الغزال، شوف الغزال بتمشي ازاي وانهي اتجاه، فكان ده بيبقى مؤثر عندهم زي صوت الغراب زي صوت البوم، كل الكلام ده النبي ينفي هذا ويقول يعجبني الفأل الصالح، ووضح الفأل الصالح بإيه؟ الكلمة الحسنة، زي ما وضحنا في الأحاديث السابقة. طيب الحديث اللي معانا بعد كده آخر حديث، عن حية ابن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام، وأصدق الطيرة الفأل، والعين حق. طيب هنا النبي يقول لا شيء في الهام، إيه هو الهام؟ العرب كانوا بيتشاءموا بالطائر اللي هو المعروف اللي هو البوم، فقيل ان ده الهام، يعني البوم وصوت البوم ده ما فيش فيه شيء. حتى دايما ايه برضو من الامثال المعروفة او من الكلام المعروف، لما حد يحب يعيب في شخص او يقول ان هو شؤم، يعني يقول له يا بومة، ده انت بومة. ده كل ده من الطيرة المنهي عنها ولا يجوز. وده برضو كان عند العرب في الجاهلية من الامور الموروثة، يعني جيل بعد جيل، معرفش جايلنا يعني لحد دلوقتي سبحان الله. وقيل ان العرب كانت بتعتقد ان روح الميت لما بيموت يعني بتنقلب الى هام تطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني ابطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما يعتقدونه. واصدق الطيرة الفأل، اذا هو الفأل من الطيرة من ايه بقى الطيرة؟ خلي بالكوا ان الطيرة هنا قالك الطير لما يطير يتجه يمين يتيمنوا فيمشوا، يتجه شمال فيتشائموا فيرجعوا. فهنا قالك بقى ايه؟ ان الطيرة دي فيها ده وفيها ده، التيمن والتشاؤم. الفأل اللي هو التيمم هو من أصدق الطيرة، يعني هو ده اللي بس الإنسان يعني إيه يعتقد فيه، من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الكلمة الطيبة لازم وضحنا الفأل إيه هو، الكلمة الحسنة، الاسم الطيب، اسم القرية الطيبة، كل هذه أمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لنا أنه من يعني الرجاء أو من الأمور التي تسر الإنسان وينشرح بها الصدر، وده كان هدي النبي زي ما وضحنا. هنا قال لك أصدق الطيرة الفأل، تصريح الفأل معذرة، تصريح بأن الفأل من جملة الطيرة، ولكنه مستثنى بإيه؟ بالأحاديث اللي وضحت زي ما قلنا معناه وشرحناه بوضوح. طيب، والعين حق. العين حق يعني أثر المترتب على العين، النظرة دي. العين حق يعني هو نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. يعني حد بيبص بس نظرة مش أي نظرة، يعني فيها شيء من الحسد برضو، وبتبقى خارجة من شخص خبيث الطبع، لأن اللي بيحصل منها واللي بيترتب عليها ضرر للمعيون. ودايما تجد الشخص العائن بيبقى عارف نفسه، ولما تيجي تطلبي ماء الغسل، احنا عارفين ماء الغسل يعني هو ده العلاج في هذا الأمر، تلاقيه يرفض. طب ليه بترفض؟ يبقى ده يدل على يعني خبث او خبث طبعه، فعلا ان في شيء سيء جواه. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والعين حق، يعني اصابتها امر متحقق، حق فعلا، مش كلام فاضي ولا يقولك لا يعني انتوا ليه كده بتخافوا قوي من العين ومعتقدين انها طبعا هي مؤثرة وليها تأثير قوي جدا يعني في الأنفس والأموال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في حديث آخر، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني ممكن تموت سبحان الله وتقضي على الإنسان. وده كله طبعا بأقدار الله عز وجل، لكن عندي بيكون سبب. واتعلمنا كيف نحصن أنفسنا وأبناءنا من العين بالتحصينات الشرعية والأدعية المأثورة في ذلك، فهي حصن حصين ويعني نجتهد فيها ولا نبتعد عنها حتى لا نصاب بهذا الأمر، وهو داء عضال. العين أصبح شيء، يعني الإنسان يعين غيره ده أصبح أمر منتشر جدا، لأن يعني كثرة النفوس المريضة الآن، الناس نفوسها أصبحت مريضة وقل الدين، فبالتالي بقى أمر مؤثر. ولكن اعتقاد أن العين تنفع وتضر ده شيء يعني أيضا من خلل العقيدة، لكن هي لا تضر إلا بأقدار الله عز وجل. الإنسان عشان يدفع عنه هذا الأمر يعمل إيه؟ يحصن نفسه بالتحصينات الشرعية حتى لا يترك للشيطان مجال يعني تأثير في خاص بهذه النقطة، مسألة العين، إن هي بتدخل عند ناس كتير ب يعني اعتقاد بقى ضر بقى من هذا الشخص، ومشاكل كبيرة جدا يعني تؤثر في اعتقاد الإنسان وفي قلبه. طيب، دلوقتي الأبواب الأخيرة في التطير أو الطيرة والفأل والعين، أنا عايزة بس ترتيبة ليكم كده يعني إن شاء الله تعالى واجب كده، عايزين نرتب الأحاديث دي، ترتبوها وتذكروها، تذكروا الفوائد المستفادة بترتيب الأحاديث على بعضها. طب نشوف سؤال وفاء الأول. ده أمر متعلق بالعدوى بقى، يعني سؤال وفاء، ان في حد مصاب بالايدز والاطباء منعوها من معاشرته. طبعا هو اصابته بالايدز في حد ذاتها دي مشكله كبيره جدا طبعا، يعني فهي لما الاطباء يمنعوها من معاشرته خلاص هي تمتنع سبحان الله، ولكن تعلم ان هي مهما امتنعت ربنا سبحانه وتعالى قدر لها ان تصاب بهذا هتصاب، حتى لو هو في بلد وهي في بلد، خدين بالكم. لكن هي من باب الاخذ الاسباب وسد هذا الباب تمتنع طبعا. وحتى زي ما بقولك يعني مجرد ان هو يصاب بده، ده في حد ذاته يدل على مشاكل كثيرة. يعني من اين اتى له هذا المرض؟ نسأل الله السلامة يعني. طيب انا كنت بقول لكم رتبوني بس الاحاديث دي، عايزاها في هيئة فوائد كده ملخصة افكار، خلاص. من اول باب الطيرة، وزي ما قلنا الحديث اللي هو اول حديث خالص خدناه ده ايضا داخل تحت باب الطيرة. زي ما انتم شايفين يعني الفوائد تحس انها كده مشتتة بين الاحاديث، انا عايزاكم تنسقوها وترتبوها، مش عايزة زيادات كثيرة او استفاضة. طبعا الامر واسع وباب العقيدة وفي كلام كثير جدا من العلماء وفي كتب العقيدة، لا انا عايزة بقدر ما يتعلق بعلم الحديث فقط او بالحديث بشرح الحديث فقط، ولكن مرتب الى حد ما بترتيب الاحاديث اللي معانا دي. زي ما قلت لكم يعني الاحاديث دي ترتب كده ايه على هيئة فوائد على بعضها، مش كل حديث ليه فائدة خاصة، فاهمين؟ ياريت يكون بس ايه الكلام واضح، لان هي كلها فكرة واحدة بس محتاجة انها تترتب في فوائد كده تكون مرتبة. طيب ان شاء الله تعالى في اسئلة هتنزل لكم مراجعة شاملة على المنهج، هنزلها لكم باذن الله تعالى يعني بكرة بالكتير. دي طبعا تكون مساعدة لكم في مسألة المذاكرة كويس جدا، وهترتب لكم المعلومات. لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار على الخاص انا معاكم ان شاء الله تعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر ويجعل هذا العلم علم نافع، ويرزقنا كده الفهم الصحيح، ويرزقنا قبل ذلك النية الصادقة الخالصة لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.